أريد نفس كلام النساء، طبعا ليس استنكارا لنفس الكلام، ولكن استنكارا أن تكون هذه العبارة عبارة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. نواصل دروس عمدة الأحكام، ولا زلنا في كتاب البيوع، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع أو فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع هنا هو المشتري، المبتاع هو المشتري. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت، التأبير هو التلقيح، وصفته في النخل أن يشق طلع النخلة ويوضع فيها شيء من طلع ذكر النخل. ومعنى هذا الحديث أن من باع نخلا وكان قد أبر هذه النخل فإن الثمر يكون له ولا ينتقل مع البيع إلى المشتري، لا ينتقل مع الأصل مع النخل إلى المشتري. وجمهور أهل العلم على أن الثمر يبقى للبائع حتى وقت الجذاذ، يعني يبقى في رؤوس النخل، ولا يلزم البائع بأن يقطع الثمر وقت البيع بحجة أن الثمر له. وهذا كما قلنا هو قول الجمهور، وهم الحنابلة والمالكية والشافعية، وخالف في هذا الحنفية. والأقرب والله تعالى أنا هو القول الأول، لأن المرجع في النقل والتفريغ للبيع هو للعرف والعادة. النقل والتفريغ في البيع يرجع إلى العرف والعادة، والعرف أن ذلك لا يؤخذ، أن الثمر لا يؤخذ إلا وقت الجذاذ. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. من ابتاع طعاما، الطعام اسم لكل ما يؤكل، وقد يطلق أيضا على ما يشرب، يعني يطلق على ما يؤكل وما يشرب. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وهذا الحديث فيه نهي عن بيع الطعام إذا اشتراه المشتري حتى يقبضه. كيف يكون القبض؟ ذكروا في ذلك أن القبض يختلف باختلاف السلع أو باختلاف الطعام. طبعا هذا الحديث مذكور فيه الطعام، ولكنه عند كثير من أهل العلم محمول على العموم، يعني من اشترى أي شيء فإنه لا يبيعه حتى يقبضه. القبض يختلف بحسب السلع، فما يباع كيلا فقبضه بكيله، وما يباع وزنا فقبضه بوزنه، وما يباع عدا فقبضه بعده، وما ينقل فقبضه بنقله. والأصل في النهي التحريم، وفي هذا الحديث خاصة جاءت قرينة أخرى تدل على أن النهي للتحريم، وهي ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن ابن عمر أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعون الطعام جزافا يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. إذن حصل تعزير على وقت النبي صلى الله عليه وسلم في من خالف في هذا الأمر، مما يدل على تحريمه. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. هذا الحديث أولا يحتاج إلى توضيح بعض معاني الكلمات. قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. يعني تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب ليمنع ذلك تشرب الخشب للماء. تدهن السفن بالشحوم، شحوم الميتة، بعد أن تذاب ليمنع ذلك تشرب الخشب للماء. هذا كانوا يعملونه، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم جلود الميتة، عن حكم شحم الميتة، لأنهم ينتفعون بذلك، أو سألوه عن حكم بيعها لأنهم ينتفعون بها. طيب، قال: فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. المراد بدهن الجلود بشحوم الميتة بعد الدباغ، بعد أن تدبغ الجلود يدهنون هذه الجلود بشحوم الميتة لتلين هذه الجلود إذا دهنت بالشحم. ويستصبح بها الناس، أي يستضيئون بها، يعني يجعلونها في المصابيح ليستضيئوا بها. طيب، هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه بأصرح عبارة وأوضحها تحريم بيع هذه الأشياء: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة لأنهم يستعملونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. اختلف أهل العلم في الضمير، هو يعود على ماذا؟ هل يعود على البيع أم يعود على الاستعمال؟ هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تحريم البيع، قالوا: لكن يا رسول الله، نحن نستعمل الشحم الميتة في كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. اختلف أهل العلم، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعني لا إن هذا البيع حرام وإن كنتم تنتفعون بها، أو لا هو حرام يعني استعمالكم لهذه الشحوم حرام؟ هذان قولان لأهل العلم، قولان مشهوران. والذين أرجعوا الضمير إلى البيع وأباحوا الانتفاع بشحوم الميتة من غير بيع هم جماعة من كبار أهل العلم، من أبرزهم الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا هو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو اختيار ابن تيمية. هو من رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن القيم أيضا. وأما القول الذي يمنع من الانتفاع أصلا فعزاه النووي رحمه الله تعالى إلى الجمهور، النووي عزاه إلى جمهور أهل العلم. والقول بأن رجوع الضمير إلى البيع قول قوي، القول بأن رجوع الضمير إلى البيع قول قوي، وفي الشريعة أصول تدل على أن الشيء قد يحرم في جهة ويباح من جهة أخرى، أو قد يحرم من جهة ويباح من جهة أخرى، كما حصل في يعني اشتقاء الصحابة من آبار مدائن صالح، أو من آبار نعم من آبار مدائن صالح، حينما لم يجز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من هذه المياه. وكذلك طبعا هم عجنوا من المياه الآبار، عملوا عجين، فلم يبح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من هذا العجين، وأمرهم أن يجعلوه طعاما للدواب. فهذا انتفاع، احنا لا نقول طعاما للدواب يعني انه الدواب ما يجوز لها تأكل شيء محرم او كذا، لا، لكن المراد انه انتفعوا بها، انتفعوا بهذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه تنبيه الى المنع من الحيل، الى تحريم الحيل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عند ذلك عمل اليهود، أن الله سبحانه وتعالى حين حرم عليهم شحوم الميتة أذابوا هذه الشحوم ثم باعوها فأكلوا أثمانها. والحيل مستمرة في هذه الأزمان وقبل ذلك، وهي لا تغير من الأحكام شيئا. الله سبحانه وتعالى إذا حرم أمرا، رسوله إذا حرم أمرا، فإن الاحتيال للوصول إلى هذا الأمر بغير اسمه لا يغير من الحقيقة ولا من الحكم شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم هو السلف وزنا ومعنى، وزنه على وزن السلم، ومعناه كمعنى السلم. وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد. وتعريف السلم عند الفقهاء هو عقد على موصوف في الذمة، على موصوف في الذمة، يعني على شيء، على سلعة تصفها، ويكون الأمر متعلقا بذمة البائع وليس متعلقا بعين السلعة. سيأتي تفصيل في ذلك. هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. يعني مثلا يأتي زيد لعمر فيقول: أريد أن أشتري منك، مثلا أريد أن أشتري منك 60 صاعا من الرطب. فيقول: حسنا، إن شاء الله أسلمك هذه الكمية من الرطب بعد سنتين. يحدد الشهر ويصف الكمية ويوضح صفة السلعة جيدا، ويتفقان على هذا الأجل، فيقول أو يسلمه المشتري. عفوا، الصوت الآن الصوت جيد؟ طيب يسلمه المشتري الثمن حالا. إذن السلعة تسلم مثلا بعد سنتين والثمن يسلم حالا أو حالا، يعني يعجل الثمن ويؤجل أو تؤجل السلعة. وهذا الأمر جائز، ودليله هو الحديث الذي معنا، بل استدل بعض أهل العلم على إباحته من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية. مسألة ثانية: السلم، هذا بيع السلم فيه مصلحة للبائع وللمشتري. أما المشتري فلأنه سيأخذ السلعة بسعر أقل. معلوم أنه إذا كانت السلعة تسليمها مؤجلا فستكون أرخص في الثمن، فالمشتري هنا سيستفيد من هذا، والبائع سيستفيد من التعجيل، سيستفيد من تعجيل الثمن، ولم يسلم شيئا الآن وسيأخذ ثمنا مالا ويستمتع به. وليس السلم من باب بيع ما لا يملك المرء، ولا من باب بيع الثمرة قبل أن تبدو صلاحها إذا كان البيع بالثمر. لماذا؟ لأنه ليس متعلقا بعين معينة، هو ليس متعلق بنخلة معينة مثلا، يقول أنا بعد سنتين أعطيك رطب هذه النخلة، لا، ما يدري تطلع أو لا تطلع، هو معلق بذمته، يعني هذا الأمر متعلق بذمته. هو وصف له سلعة معينة، لا بد إذا حل الأجل أن يأتي له بها، يأتي له بها من هذه النخلة، يشتري رطبا ويبيعه إياه. المهم أن يوصف، أن يعطيه إذا حل الأجل ما وصف له من السلعة. يشترط التحديد كما جاء بالحديث في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني يوصف، توصف السلعة ويوصف أو يحدد الأجل. واشترط جماهير أهل العلم ونقل الإجماع على ذلك أن يسلم الثمن في مجلس العقد، لابد يسلم الثمن في مجلس العقد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أجل صار بيع دين بدين، لأن السلعة مؤجلة والثمن أيضا مؤجل، صار بيع دين بدين. نقل الإجماع على هذا الاشتراط، وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى في المدة اليسيرة، يعني يقول إذا تأجل الثمن يوم أو يومين لا يضر. ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى يقول: والذي به أقول أنه لا يجوز فيه إلا تعجيل النقد، وإلا دخله الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين. نعم، هذا ما يتعلق بالسلم، وهو من السماحة في الشريعة ومن الترخيص فيها، ولاحظنا ذلك جيدا في درس البارحة، درس العراية، كيف أن الشريعة تراعي ما يحقق المصالح للناس في بيعهم وشرائهم. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا بعون الله وقوته.